Book 2 79 79 الصفات 2 Adjektiv 2 أنا لابس ثوبا أزرق Jeg har en blå kjole på meg أنا لابس ثوبا أحمر. Jeg har en rød kjole på meg. أنا لابس ثوبا أخضر. Jeg har en grønn kjole på meg. سأشتري شنطة يد سوداء. Jeg kjøper en svart veske. سأشتري شنطة يد بنية. Jeg kjøper en brun veske. سأشتري شنطة يد بيضاء. Jeg kjøper en hvit veske. أحتاج لسيارة جديدة. Jeg trenger en ny bil. أحتاج لسيارة سريعة. Jeg trenger en rask bil. أحتاج لسيارة مريحة. Jeg trenger en bekvem bil. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Der oppe bor det en gammel dame. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Der oppe bor det en tjukk dame. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Der nede bor det en nysgjerrig dame. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Gjestene våre var hyggelige folk. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Gjestene våre var høflige folk. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Gjestene våre var interessante folk. لدي أطفال محبوبون. Jeg har snille barn. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Men naboene har frekke barn. هل أطفالكم مؤدبون؟ Er barna dine lydige?